طيب، بقي مسألة وهي فيما يتعلق بصلاة النافلة في السفر. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة أنه يصلي على دابته حيث توجهت، يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، ويتشهد ويسلم وهو جالس على دابته. قال رحمه الله: وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. يعني الشيخ الألباني رحمه الله يذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر في أول صلاته يستقبل القبلة ثم يكبر، ثم بعد ذلك أينما توجهت الدابة أو السيارة صلى. أولا هذا الحديث ذكر الألباني رحمه الله في الحاشية أنه رواه أبو داود وابن حبان، وهو كما قال وصححه الألباني رحمه الله وصححه شيخنا مقبل رحمه الله في صحيح المسند، وهو حديث أنس رضي الله عنه، من حديث أنس رضي الله عنه صححه الألباني وصححه الشيخ مقبل الوالي رحمه الله في صحيح المسند. واختلف في هذه المسألة: هل يجب على المسافر إذا كان على دابته هل يجب عليه أن يستقبل القبلة في أول تكبيرة أم لا؟ فذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى الوجوب، ومذهب الجمهور الاستحباب، لأن الأدلة أكثر ما جاءت بعدم تقييد الاستقبال قال شيخ الإسلام: وحديث أنس، أي هذا الحديث الذي ذكره، وحديث أنس نقل فعله صلى الله عليه وسلم والفعل لا يزيد على الاستحباب. يعني الأدلة الكثيرة نقلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حيث توجهت به، لم يأتي فيها أنه استقبل القبلة إلا في هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه. ولذا قال الجمهور بالاستحباب، لأن هذا الحديث عن أنس صحيح، وهو نقل فعل، نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل الفعل يدل على الاستحباب. والأدلة الأخرى الكثيرة حديث عامر بن ربيعة في الصحيحين، وحديث جابر، وحديث ابن عمر، كلها حيث توجهت به لم ينقلوا فيها التقييد بالاستقبال. والشيخ الألباني رحمه الله قال هنا في على هذا الحديث، قال أنه يحمل هذا الحديث على أنه كان أحيانا يستقبل القبلة لبيان الأفضل، وأحيانا لا يستقبل لبيان الجواز طيب، وحديث أنس نقل فعله صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يزيد على الاستحباب. ورجح هذا القول، يعني قول الجمهور بالاستحباب، ورجحه ابن القيم والعثيمين والعلامة الوادعي رحمهم الله، رجحوا القول بالاستحباب وهو الصحيح الأقرب. بقي مسألة هنا وهي إذا كان على الدابة محمل، يعني مكان كبير يسع الإنسان يصلي واقفا أو جالسا، هل يجب عليه أن يستقبل القبلة أم لا؟ تقول أيضا مسألة: إذا كان على الدابة محمل فكيف يصلي؟ قال ابن القيم رحمه الله: ما حدث المحمل إلا في زمن الحجاج، يعني لم يكن في السلف الماضي، السلف الأول لم يكن في زمن الصحابة. قال: ما حدث المحمل إلا في زمن الحجاج، فالصلاة فيه دائرة في الشبه، بين الصلاة في السفينة والصلاة على الراحلة، يعني تشبه أن تكون مثل الصلاة في السفينة، لأن السفن فيها بيوت ثابتة، السفينة تأتي في أماكن تكون فيها غرف، وأيضا القطارات تكون فيها غرف، كل غرفة فيها 3، 4، 5، 6 أشخاص، ويكون السفر طويلا. والصلاة على الراحلة، فالصلاة فيه دائرة في الشبه بين الصلاة في السفينة والصلاة على الراحلة، فمن راعى السفينة أوجب الاستقبال. يعني من قال أن الشبه بالسفينة وجب عليه أن يستقبل القبلة، ومن راعى الراحلة أسقط الاستقبال، يعني أسقط الوجوب. ومن راعى، من قال أنه على راحلة وإن كان في غرفة، فهنا نقول لا يجب عليه استقبال القبلة، صلي حيث توجهت به. ومن راعى الراحلة أسقط الاستقبال، يعني وجوب الاستقبال، وهو أقيس، يعني رجح رحمه الله أنها تكون أشبه بالراحلة، أي لا يجب استقبال القبلة فيها. وهذا يحصل إخواني في الله، تذهب أحيانا يأتيك اتصالات وأسئلة أنه سافر في قطار، لأن القطار في بعض الدول تمشي يوم كامل يومين، ويبقى كل ستة في غرفة معهم سرر ويبقون فيها، فهل هذا تقول له يجب أن تستقبل القبلة لأنك في مكان وغرفة بالرغم أنه على السير ماشي، أم تقول له لا يجب الاستقبال وإنما يستحب وصلي فأنت على الراحلة؟ فابن القيم رحمه الله رجح الآخر أنه أشبه بالراحلة لأنه على السير جاد. وهذه يعني قاله في كتابه بدائع الفوائد الرابع 109، قال رحمه الله: وكان يركع ويسجد على راحلته إيمان برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع. وهذا قال أخرجه أحمد الترمذي وصححه عن ابن عمر وجابر وغيرهما، أيضا زد هذا عن ابن عمر وجابر وغيرهما. قال: وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وهذا أخرجه البخاري وأحمد في الحاشية عن جابر رضي الله عنه، هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. وهذا كما تقدم من المواضع التي لا يجب فيها استقبال القبلة لأنه عجز، كيف تستقبل القبلة وأنت تقاتل العدو؟ ما تستطيع. مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، هذا رواه البخاري ومسلم مخرج في الإرواء، وهو عن ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. يعني إذا اختلط الجيشان السيوف التحموا يصلي المسلمين بإشارة بالرأس. هذا الحديث من حديث ابن عمر، قال أخرجه البيهقي بسند الصحيحين أيضا عن ابن عمر، هو عن ابن عمر رضي الله عنه. وأيضا يدل لهذا قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.